اول ما تعب عليك يلا بتاخذ نفسك اي بيت صور؟ لا إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بعد ان حمد الله المصنف رحمه الله صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. دائما أهل العلم عندما يتكلمون عن أما بعد يقولون أن هذه الكلمة نائبة عن اسم شرط وفعله، يعني يريد أن ينتقل معيش معنى اسم شرط وفعله، يريد المتكلم أن يذكر مقدمة وينتقل من المقدمة إلى موضوع، فإذا أراد أن ينتقل يقول أما بعد. وذلك بعض أهل العلم قالوا أن أما بعد هذه أول من قالها داود عليه السلام، وهذا تفسير قوله تبارك وتعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قالوا فصل الخطاب هو قوله أما بعد، يعني كلمة تختصر كل ما قاله في المقدمة وتهيئك للدخول في الموضوع. ولذلك يقولون أنه كأنه فيه كلام مقدر، كأنه يقول مهما يكن من شيء، يعني من كل ما ذكرت فأنا أريد أن أتكلم في كذا أو الموضوع كذا وكذا. لذلك قال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. ودائما الكلام الذي يكون بعد أما بعد غالبا يكون فيه الفاء، أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، أما بعد فإننا فعلنا كذا وكذا، أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. يعني هذه فائدة تعرفونها، إن أما بعد هذه يؤتى بها لأجل الانتقال من الكلام من المقدمة إلى الموضوع. قال فهذا يعني هذا الذي سنشرع فيه وهذا الذي نؤلفه وهذا المصنف في اعتقاد الفرقة الناجية. طيب الاعتقاد قلنا قبل أنه من العقد وهو الربط والشد، هذا من حيث التصريف اللغوي. أما في الاصطلاح عندهم فهو حكم الذهن الجازم. إيش حكم الذهن الجازم؟ يعني شيء في عقلك أنت تحكم به حكما جازما، يعني ويعني لا يتخلف ولا يكون فيه تردد ولا يكون فيه شك، يعني تجزم بأنه هذا الذي سيسوقه شيخ أن هذا فعلا اعتقاد للفرقة الناجية، هذا الذي أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن لزمه وسار عليه كان من الناجي. قال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. طبعا هنا شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه سلفي، وكلمة سلف مشهورة عند الناس الآن، يقول فلان سلفي، وإنما العلماء يريدون بالسلفية يقولون إن السلفية نوعان، سلفية زمان ومكان وسلفية زمان وغير مكان. يعني السلف المقصود بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سموا سلفا لأنهم تقدموا. كلمة السلف معناه المتقدم أصلا. قال الله تعالى إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف، لما ذكر المحرمات من النساء قالوا أحل لكم وراء ذلك أن تبتغوا، حتى قال إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف يعني إلا ما قد مضى. فإنما سموا سلفا لأنهم سلفوا مضوا، وخص به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم أتباعه على دينه. فهذا يرد بسلفية الزمان والمكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين سابقون بالإيمان ولازموا النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبوه وما تعالى ذلك، يعني يرد بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في زماننا هذا إن قيل فلان سلفي فإنما يراد به أنه يسلك سبيل السلف، يعني سبيل الصحابة في فهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك العلماء يقولون أي أحد يريد أن يفهم كلام الله يشترط أن يفهم كلام الله بفهم من؟ بفهم السلف. لا يقول إن الكلمة معناها في اللغة كذا وأنا سأفسر القرآن بالمعاجم، لا يستطيع أبدا. لماذا؟ لأن القرآن حمل ذو وجوه، والقرآن أنزل على من؟ أنزل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ابن عباس كان يقول للخوارج، وهذا سبب ضلال الخوارج، أنهم تعلقوا بمعرفتهم باللغة ونسوا أن هذه الآيات أنزلت على من؟ لم يرجعوا إلى السلف لما كفروا علي بن أبي طالب وجنده، كان سبب ضلالهم أنهم أرادوا أن يفهموا القرآن بعقولهم بدون رجوع إلى السلف الصحابة. فابن عباس لما جاء يناظرهم قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزل الوحي، أو عليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله. الذي نزل عليه الكتاب هو أعلم بتأويله قطعا. فإذا قيل الآن السلف، يعني الذي يفهم كلام الله بفهم السلف، وهذا شرط. لماذا؟ لأني قد قلت لكم كلمة ككلمة سيارة مثلا، حتى هذا معنى آخر. سيارة، السيارة موجودة الآن عندنا سيارات، لكن سيارة في القرآن لما ذكرها الله في سورة يوسف قال: وجاءت سيارتهم فأرسلوا واردهم. هل يأتي أحد المتأخرين ويقول السيارة هذه كانت موجودة منذ كذا وكذا، من زمان يعقوب عليه السلام، وفسرها وركبوا السيارة ومضوا؟ هذا ضلال. أو يأتي آخر مثلا فيقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويقول الذرة ما لا يرى بالعين المجردة، وإحنا اخترعنا الذرة، والذرة كانت الصحابة كانوا يعرفونها. لا، العلماء يقولون إذا فهمت القرآن تفهم القرآن بلغته إذ نزل. ماذا كان يفهم العرب من كلمة ذرة؟ العرب الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الكلمة قد تطورت دلاليا وصار لها معنى آخر عند الناس، لا يجوز أن نفسر القرآن على هذا المعنى، هذا ضلال. فالقرآن يفسر ألفاظه بكلام العرب، ليس المتأخرين العرب وإن كانوا فصحاء أقحاح، لا، وإنما على نحو ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بفهمهم هم ماذا فهموا من هذا الكلام. فإذا جاء أحد ففهم فهما مخالفا لفهمهم يرد فهمهم، قال هم أعلم به. وهنا فائدة يعني تستفيدونها حلوة، أن رجل ممن لا يحب النحو كبعض إخواننا، لكنه كان فقيها، يعني الإنسان قد يكون فقيه لكنه ضعيف في النحو، فجلس أحد الشيعة عنده يوما فسمعه، وشيعي هذا كان يعني متمكنا في العربية وعنده علم بالنحو، فسمع الشيخ يحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول إن الأنبياء ما تركوا دينارا ولا درهما، وأن ما تركوه من دينار ودرهم فينفق في سبيل الله. هذا الذي فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الصديق رضي الله عنه فعل هذا وأصحابه. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يوزعوا تركته، لما جاءت فاطمة قالت: أنت ورثت النبي صلى الله عليه وسلم أم ورثه أهله؟ قال: بل ورثه أهله، أنتم ورثته. قالت: فأين حقي من أبي؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. جاءت يا علي اختصمين لأبي بكر وسألنا، فسكت، وأبو بكر لن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، صاحبه وحبيبه، سكت معنا. فهذا الشيعي يقول، لأنه يعرف أن صاحبنا ضعيف في العربية، فيقول: يا شيخنا ما تركناه صدقة هي بالنصب لا بالرفع، يعني ما تركوه للصدقة، ما تركوه يعني ما تركاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان معدا للصدقة، فهذا ما ليس لنا فيه، لا نأخذه، لأنه أعده للصدقة، وما كان سوى ذلك فنحن نرثه، لأن الرواية ما تركناه صدقة. طبعا الشيخ ما يعرف الفرق بين ما تركناه صدقة وما فرق ما تركناه صدقة، هي خبر، ما تركناه صدقة ما اسم موصول، يعني الذي تركناه صدقة، والإضافة. طبعا الشيخ لا يعرف رفع النصب، قال: لا أعرف لا رفعا ولا نصبا، ولكن الذي أعرفه كان ذاك الفقيه، قال: لكن الذي أعرفه أن فاطمة وعليا، أن عليا ولعل العباس أيضا جاء إلى أبي بكر وهما فصحاء أقحاح، إلى أبي بكر الصديق يسألانه ميراثهما من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عربي قح، يعني شيخ في العربية وأصحاب رسول الله، فطلب منه ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتج عليهما بهذا الحديث. يريد يقول: أنت حمار ما تفهم، لأنه لو كان هذا فهمك صحيحا لقالوا لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركناه صدقة من صدقة. فخرج منها بفهمه وحسن فهمه وأقام عليه محمد. طيب هذا اعتقاد الفرقة الناجية. إذن الاعتقاد وذكرنا إيش معنى السلفية، سلفية الزمان والمكان. سلفية الزمان يعني كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن سلفية، سلفيتي سلفية مذهب يعني سلفيتي سلفية مذهب ليست سلفية مكان، يعني سلفية زمان يعني، لأن المكان خلاص انتهى يرحمكم الله، ذهب بذهاب السلف رضوان الله عليه. إذن فلما إذا قلت إذا اعتقدت شيئا يعني جزمت به في قلبي وهو حكم الذهني الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح. هذا معناه في اللغة يعني اعتقادي، إن كنت أنا أعتقد أن الله عز وجل واحد أحد، فإذا وافق الواقع هو كذلك فهو اعتقاد صحيح. فإن كان مخالفا للواقع كالذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة ويعتقدون هذا اعتقادا جازما، لكن هل هذا موافق للواقع؟ فلا يسمى اعتقادا، يقال إن انطابق الواقع فصحيح وإن خالف الواقع ففاسد. يكفي في الكلام عن معنى الاعتقاد. ثم قال الفرقة الناجية، وقلت قبل قليل إن الشيخ الإسلام تيمية سلفي فاتبعوا في كتاباته الألفاظ السلفية. الفرقة الناجية أخذها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم في النار إلا واحدة، قال افترقت اليهود على على 70 فرقة، وافترقت النصارى على 71، أو افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. كل هذه فرق، هذه معنى الفرقة. طيب من الناجي فيها؟ قال كلهم في النار إلا واحدة، كلهم في النار يعني كلهم هلكة، إلا واحدة يعني ناجية. قالوا إلا واحدة، قالوا من ومن هي يا رسول الله؟ صحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال من هم على مثل ما أنا عليه أنا اليوم وأصحابي، من هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه الفرقة الوحيدة التي تنجو. فالشيخ لما يقول اعتقاد الفرقة الناجية، إذن من هي الفرقة الناجية؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيلهم. قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فالفرقة الطائفة، والفرقة بالضم مأخوذ من إليه من افتراق، يعني عليكم نحن نلزم الفرقة الناجية ونحذر الفرقة، الفرقة يعني ليه؟ الاختلاف. فبالضم مخالف لليه؟ للكس. فرقة الاختلاف. نعم. والناجية اسم فاعل، لأنه فعل ناج على وزن فاعل. نعم. ناجية من الدنيا. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. حديث في الترمذي والحاكم وحديث صحيح. الشيخ يصف هذه الفرقة الناجية بأنها منصورة، أول وصف لها النجاة، فرقة هي الجماعة، الوصف الأول لها أنها ناجية، أنها ناجية، ناجية يعني يوم القيامة من النار، ومنصورة يعني في الدنيا والآخرة، النصر يكون في الدنيا والآخرة، المنصورة إلى يوم القيامة، وإن جندنا لهم الغالبون، كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي. طيب الله عز وجل سينزل يحارب، إنما يحارب أولياؤهم وينصرهم، أولياؤه يحاربون يقاتلون يجاهدون وهو سبحانه وتعالى ينصرهم، المنصورة إلى قيام الساعة. ولذلك جاء في الحديث أيضا قال المنصور إلى يوم القيامة، أيضا أخذ هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، حديث في صحيح البخاري، والشيخ اقتطع منه هذه القطعة التي هي موضوع الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على حق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه رواية البخاري ومسلم. وطبعا في بعض روايات للحديث قالوا من هم يا رسول الله أو أين هم يا رسول الله، قالوا قال بالشام، طائفة في الشام، الشام التي تشمل الآن سوريا وفلسطين والأردن، تكون فيها الملاحم، والله عز وجل ينصرهم إلى يوم القيامة، لا يزال فيهم طائفة على حق حتى يأتي أمر الله عز وجل مجاهدين في سبيل. طيب والظهور لا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ظاهرين لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، قلنا في الأسبوع الماضي جاءت كلمة الظهر ما ظهر وما بطن الظهر الذي تعلوه دائما يكون يعني يكون عاليا ظهر الأرض وبطن الأرض. فظهورهم يعني على عدوهم يعني يكون فوق عدوهم. قال الشيخ والذي ينصرها من والله وملائكته والمؤمنون فهي منصورة إلى قيام الساعة منصورة من الرب تبارك وتعالى ومن الملائكة. الملائكة أيضا تنصر المؤمنين يأتون يؤازرونهم ويشاركونهم في المعارك يقاتلون معهم ويدعون لهم ويوالونهم ويستغفرون لهم. تعلمون الملائكة يستغفرون للمسلمين كما قال الله عز وجل والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ولما ذكر حملة العرش أيضا قال إيه يسبحون الحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. كل هذا من دعاء الملائكة الذي ذكره الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى ينصر هذه الطائفة وملائكته أيضا ينصرونهم والمؤمنون ينصر بعضهم بعضا. المؤمنون ينصر بعضهم بعضا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم. حتى قد ينصر الإنسان من الجن ينصره الجن ويرهبون عدوه من الجن من المؤمن جن المؤمن أيضا ينصرون المؤمنين ويوالونهم إلى يوم القيامة فهي منصورة إلى خمسة. طيب هنا شيخ أورد إشكالا لطيفا وهذا لأنه فقيه الأمة فقيه شيخ الأمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله علامة فدائما يقول قد يعني لطالب علم ويقرأ هذا الكلام يكون مثلا عنده اطلاع بالسنة يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذه الطائفة تكون منصورة وأنه حقي على الحق ظاهرين لا يضروا من خالفهم وخالفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك القيامة مع أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الساعة لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس أو على شرار الخلق حديث في مسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله حديث كثيرة. كيف نجمع بين هذا وبين قوم إلى قيام الساعة؟ قال الجواب إن يقال إن المراد إلى قرب قيام الساعة يعني يقول إلى أن تقوم الساعة لا تزال طائفة من أمتي على حق الظاهرين لا يضرون من خالفهم حتى تقوم الساعة حتى هذه تفيد البلوغ أو مقاربة البلوغ هذه في اللغة. فلا يأتي أحد يقول له أنت تريد أنك يعني توفق بين الأحاديث بأي طريقة لا قل العلماء يستعملون هذا العرب يستعملون هذا يقول قد قامت الصلاة اسمعنا قد قامت الصلاة قد دانت إقامتها وما قامت بعد الآن سيصلون سيشرعون في الليل حتى يأتي أمر الله أو إلى قيام الساعة أي ساعتهم وهو موتهم. في المعنى الآخر معنى آخر جميل قال إما أن يقال إن المراد إلى أن تقوم الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة أو إلى قيام الساعة إلى قيام ساعتهم هم هؤلاء المنصورون وساعة كل إنسان موته يعني لا يزالون على الحق حتى يلقوا الله عز وجل وهم على ذلك سبحان الله. أو إلى قيام الساعة ساعتهم وهو موتهم لأن من مات فقد قامت قيامته. لكن الأقرب إيش الأقرب عند الإطلاق إن إذا أطلقت ساعة يرد ساعة القيامة الكبرى ولذلك قال لكن الأول أقرب فهم منصورون إلى قرب قيام الساعة. طيب لماذا؟ قالوا وإنما لجأنا إلى هذا التأويل لدليل والتأويل بدليل جائز لأن الكل من عند الله لأنه أيضا قد يأتي آخر يشغب فأقول أنت تريد أن تفر من هذا لهذا قل لا إنما أنا فررت بدليل. والأصل أن إذا تعارض حديثان إذا أو كان ظاهرهما التعارض لأنه ليس هناك حديثان متعارضان أبدا إنما التعارض يحصل في فهم المكلف. وإذا وجدت حديثين متعارضين قطعا فأحدهما صحيح والآخر غير صحيح. فإذا كان الحديثان صحيحين وجب عليك أن تجمع بينهما وقد جمع العلماء بينهم بوجه من وجوه المعتبر لأنه كلاهما خرج من مخرج واحد فلا يناقض نفسه صلى الله عليه وسلم وهو أصدق الخلق وأرحم الخلق. يعني مثلا لما قال لا عدو ولا طيرة وقال لا يريد ممرض على مصح الراوي واحد حتى أبو هريرة نفسه استشكل الحديث. أبو هريرة لما ذكر لهم يوما فقال له قال لأصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. الحديث هو معناه ليست هناك عدوى. فالصحابة لما سمعوا هذا الحديث قالوا أكيد أبو هريرة أخطأ. قالوا يا أبو هريرة انظر ماذا تحدث، ألم تكن تحدثنا قبل لا يورد ممرض على مصح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح، يعني ما يطلع على صحيح حتى لا يعني معنى أنه يؤذيه يعني. قال أبيت، يعني إيش أبيت؟ يعني ما حدثتكم؟ قالوا بلى حدثتنا لا يورد ممرض على مصح. قال أبيت؟ قالوا بلى حدثتنا. قال أبيت؟ فكرروا عليه فرطن بالحبشية، لسان قومه، لسانه لا لا يعني هو متعلم العربية ليس عربيا، فتكلم بالحبشية برطنة حبشية، فطبعا لم يفهموا يقول، فلما سكت هو غضب فرطن بالحبشية. أحيانا الإنسان إذا كان يعني حتى لو كان يتكلم بالعربية لكنه يعني وأصل قومه عوام، فإذا غضب أحد يتكلم بالعامية لسان قومي اللي هو المحلي. ثم قال أتدرون ما قلت لما تكلم برطانتي؟ قالوا ما قلت؟ قال أقول أبيت أبيت أبيت، يعني أيضا ما حدثتك. قالوا وكان قد حدث بالحديث ونسيه. وهذا الذي يدرس في علم الحديث يجد مبحث في الراوي إذا روى حديثا ونسيه، هل يعد هذا طعن في الحديث أم طعن في الراوي أم فيهما معا؟ لا طعن في الحديث ولا طعن في الراوي، إن كان الراوي ثقة فقد يروي الحديث وينساه، وهذا عليه شواهد كثيرة وهذا مبحث خاص في علم الحديث. فالشاهد إن قالوا طيب يعني كيف نجمع بين لا عدوى ولا طيرة ولا يريد ممرض على مصح؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا عدوى ولا طيرة قالوا يا رسول الله الإبل تكون يعني على أحسن ما خلق الله، في حسن وبهاء وجمال وعلى هيئة حسنة. قال فيأتي في مباركها يأتي بعير أجرب، قال يعني فيؤذيها وتجرب الإبل منها. فماذا قال؟ وهنا يقول لا عدوى ولا طيرة، يريدون يقول كيف أنت تقول لا عدوى ولا طيرة؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعدى الأول، انظروا الكلام، ومن أعدى الأول. طيب لو أنا قلت بقولكم أن هي العدوى انتقلت، فمن الذي جاء بالعدوى للأول؟ ما في شيء أعداه، إنما هو بقدر الله وقضائه. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول يعني لا تعتقدوا أن العدوى تنتقل بنفسها، خذوا حذركم، لكن يعلموا أنها لن تنتقل إلا بأمر الله عز وجل. واضح الجمع بين الحديثين؟ فهنا يقول إن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، ثم يقول بعد ذلك إن لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، فدل هذا على أنه معناه أنه أن هذا يكون قبل قيام الساعة، حتى تقوم الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة. والأحاديث يفسر بعضها بعضا، وهذا معنى أن يقولون الجمع مقدم على الترجيح، بدل أن ترد حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن تجمع بينه وبين الآخر لا سيما الحديثان صحيحان. يعني هذا خروج عما نحن فيه، لكن فيه فإذا إن شاء الله تعالى. قال أهل السنة والجماعة أضافهم إلى السنة، قال إلى قيام الساعة، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. ثم قال أهل السنة والجماعة، كل هذه أوصاف للطائفة ذكر بأنها منصورة، وأن نصرهم إلى قيام الساعة ووصفها بأنها ناجية، ووصفها وصف ثالث بأنها أهل السنة والجماعة، وصف ثالث أنه أهل السنة، وصف رابع أنهم الجماعة. أهل السنة لأنهم يلزمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول، لا ليس الشافعي، إن ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنهما يقول القرآن حمال ذو وجوه، القرآن حمال ذو وجوه، قد اللفظ يحتمل أكثر معنى، لفظ واحد والناس يختلفون فيه هل المراد به كذا أم المراد به كذا، لأن الكلمة أصلا كلمة في كلمة في اللغة العربية لا أكثر من معنى. يعني مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، تجد المفسرين مختلفين في كلمة قرء هنا. لماذا؟ لأن العرب يطلقون القرء على الحيض، الحيض، ويطلقون القرء على الطهر أيضا. فمن إطلاق القرء على الحيض قول بعضهم شاعر: يا رب باغض علي حاسدي، له قروء كقروء الحائض، كقروء الحائض. هذا هذا معناه حيض. وعائشة رضي الله عنها تقول: ألا أنبئكم بالأقراء، الأقراء الأطهار. هذا عكس ليه؟ فالكلمة، طيب مراد الله عز وجل لهذا ولهذا الطهر أم قيب أم الحيض؟ وهذا يترتب عليه أحكام. من الذي يقطع المسألة؟ سنة، إذا جاء نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم مبين لكلام الله. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين، اللي سواد والبيض، لكن اللي يدل سياق خاوية ليس في شيء. فالشاهد وحيط. نعم. فالشاهد إن هنا الشيخ لما قال أهل السنة يريد أن يردك إلى ما ذكرناه آنفا، أنك لابد أن تفهم كلام الله بالسنة تجمع. ولذلك هم دائما يروون في هذا الباب، العلماء دائما يذكرون حديث معاذ بن جبل لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال: يا معاذ بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، يعني لا أقصر، يعني اجتهد. فضرب في صدري وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقهاء دائما يذكرون هذا الحديث، وإن كان أهل العلم يضعفونه ويقولون من أسباب تضعيفه أنه قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: في سنة رسول الله. قال: يعني أنظر الأول في الكتاب، إن وجدت الحكم حكمت به، إن لم أجده أبحث في السنة. قال: هذا خطأ، لا تستطيع أن تستخرج حكما إلا إذا نظرت في الكتاب والسنة معا. هذا واضح جدا. لماذا؟ لأن مثلا عندنا في سورة النساء: واللاتي يأتين فاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكونا في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل. المرأة إذا زنت كانوا يحبسوها في الموت، يحبسونها في البيت حتى يحدث الله عز وجل لها توبة إلى أن تموت. طيب أنت لو قرأت الآية ستطبق هذا على الزانية؟ طيب فين السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآية نفسها منسوخة بآية أخرى: الزانية والزاني فاجلدوا كل منهما 100 جلدة ولا تأخذ كل واحد، ها، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. طيب إذا أخذ هذا وجاءت امرأة متزوجة تجلدها؟ القرآن يقول جلد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم رجم المتزوجين، وكانوا يقرؤون في القرآن كما يقول عمر رضي الله عنه: كنا نقرأ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عز وجل حكيم. ثم نسخت. الشيخ يعني المحصن متزوج. عمر كان يقول يعني: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها. فقد رجم، قد يأتي يطول بالناس زمان فيقولون: ما نجد الرجم في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله كتبته، لأنه كان هذا من القرآن الذي نسخ، بلذا لم يثبتوه. فالشاهد أنه إذا أردت أن تأخذ الحكم تأخذه من إيه؟ من القرآن والسنة. فكان ابن عباس يقول: إن القرآن حمال ذو وجوه فجادلوا أعداء الله بالسنن. فجادلوا أعداء الله بإيه؟ إن أراد أن يفر منك هنا وهنا قل له: لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا في المسألة هذه، كان فيها نص للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مبين للكتاب، وهل في بيان بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم عليه نزل الوحي وهو أعلم تأويله، إن الله عز وجل هو أعلم. طيب، قال: أهل السنة والجماعة، أضافهم إلى السنة لأنهم متمسكون بها، والجماعة لأنهم مجتمعون عليها، اجتمعوا على سنتي، تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه. طيب الشيخ يقول: ولهذا لم تفترق هذه الفرقة، يعني هم أهل السنة والجماعة، لم تفترق. لماذا؟ كما افترق أهل البدع، نجد أهل البدع كالجهمية متفرقين والمعتزلة متفرقين والروافض متفرقين حتى يكفر بعضهم بعضا وغيرهم من أهل التعطيل المتفرقين. لكن هذه الفرقة مجتمعة الحق. لماذا؟ لأنهم تمسكوا به بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي رواية قال ولن يفترقا حتى يعرضان علي أو حتى يأتيني على الحوض، يعني الكتاب والسنة ملازم حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار. طيب يقول لك في خلاف بين مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة أيضا الذي يشاغب يقول لك ما اختلاف مختلفين. فالعلماء يقولون هنا في الاختلاف نوعان، اختلاف تضاد واختلاف تنوع. اختلاف تضاد واختلاف ايه؟ تضاد يعني شيء ضده، فهذا ليس عند أهل السنة بحمد الله. وأما اختلاف التنوع فهذا ليس مذموما، هذا ليس مذموما، أنا هذا من باب الايه؟ التوسعة على العباد، أن النص قد يحتمل وجهين وكل يأخذ فيه وجهة واللغة يعني تسعه، وقد يكون من السنة أيضا ما يدل عليه فيكون في توسعة على الناس، كاختلافهم مثلا في قراءة الفاتحة خلف الإمام والجهر بالبسملة وهذه المسائل، قال خلاف. لكن لا يختلفون في أن الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، السنة الجماعة الذين أخذوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفسروا كلام الله بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يثبتون لهم. قال لكنه خلاف لا يضر، وإن كان قد يحصل بينهم خلاف لكنه خلاف لا يضر، وهو خلاف لا يضلل أحدهم الآخر به، هذا الذي يكون في غير العقيدة، هذا الخلاف الذي يكون بين أهل السنة والجماعة لا يكون في العقيدة إنما يكون في ليه؟ في المسائل العملية، وهذه المسائل العملية لا يفسق بعضهم بعضا فيها. والقاعدة عندهم يقولون يقولون المسائل المختلف فيها عند أهل السنة لا يفسق فيها المخالف ولا يبدع. يقولون لماذا لا تضع يدك بعد القيام من الركوع، لماذا تضع يدك هكذا، لا أرسلها أنت كذا، أو لماذا تنزل بالرجلين أو تنزل باليدين، هذا خلاف سهل لا يفسق فيه المخالف ولا يبدع، أنه مسائل في المسائل العملية. قال الشيخ لكن هذه الفرقة مجتمعة على الحق، وإن كان قد يحصل بينهم خلاف لكنه خلاف لا يضر، وخلاف لا يضل أحدهم الآخر به، أي أن صدورهم تتسع له، وإلا فقد اختلفوا في أشياء ما يتعلق بالعقيدة، مثل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه أم لم يره، هذه مسألة عقدية لكنها أيضا لا يفسقون فيها لأن المسألة محتملة، ومثل العذاب القبر على البدن وروح أو روح فقط، ومثل بعض الأمور يختلفون فيها لكنها مسائل تعد فرعية بالنسبة للأصول وليست من الأصول. ثم هم مع ذلك إذا اختلفوا لا يضلل بعضهم بعضا بخلاف أهل البدع، ما أسهل التكفير عنده والتجريح. نعم، إذن فهم مجتمعون على السنة، فهم أهل السنة والجماعة. طيب ماذا يفهم من هذه المقدمة من الشيخ رحمه الله أنه قال إن هذه اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة؟ قال الشيخ علم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم، يعني الذي يفسق الناس ويبدع الناس في مسائل وسعة السلف هو هذا ليس من أهل السنة والجماعة. قال فالأشاعرة مثلا والماتروذية لا يعدون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لماذا؟ قال أنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها، يد الله فوق أيديهم يقول لك القدرة أو النعمة أو كذا، ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة ثلاثة سلفيون وأشعريون ومتريديون، خطأ، هذا خطأ، فهذا خطأ، نقول كيف يكون الجميع أهل السنة وهم مختلفون، فماذا بعد الحق إلا الضلال، هذه آية في القرآن، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تنفكون فأنا تصرفون، أما هؤلاء الحق وأما هؤلاء على الحق، لا يكون الثلاثة على الحق وهم مختلفون. قال وكيف يكونون أهل سنة وكل واحد يرد على الآخر، هذا لا يمكن إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني أقول لك افعل ولا تفعل في نفس الوقت وأقول لك هذا شيء حلال حرام في نفس الوقت، حلال ومحرم. فلا شك أن أحدهم وحده وصاحب السنة. فمن هو الأشعرية أم المتردية أم السلفية؟ نقول ما الذي يحكم بينهم؟ نعرض هؤلاء الفرق على كتاب الله وسنة رسوله فما وافقهم. قال فمن وافق السنة فهو صاحب السنة، ومن خالف السنة فليس صاحب السنة. فنحن نقول السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا. طب لماذا أيها الشيخ أنت لأنك سلفي لأنك تزعم أنك إمام من أئمة السلفية؟ نعم هو إمام وزعمه حق، لكنه يقول أنا سأتنزل معك لتحكم، يقول أني سلفي أو لست سلفي، أو أن السلفية هم يعني المعنيون بهذا الوصف الذي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، أم المتردية أم الأشعرية. قال والكلمات تعتبر بمعانيها، لننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل سنة. لننظر كيف نسمي مخالف السنة أهل السنة. هو يقول أنا من أهل السنة وهو مخالف للسنة، يعني وخلاص كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. أنت بتدعي أنك سلفي، طب عرف لي الأول السلفية. أنت تقول السلفية من كان عليه أصحاب رسول الله وكذا. طيب فهل الصحابة فسروا هذه الآية بهذا الفهم وفهموا هذا الفهم؟ فإن فهموا هذا الفهم أنت محق وأنا مخطئ، سميت نفسي سلفيا وسميت نفسي ماشي. واضح الكلام؟ طيب وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مجتمعة مختلفة إنهم مجتمعون؟ أين اجتماع؟ فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة، إذا كان حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي. هذا التعريف الذي عرفته لكم آنفا. قال السلف أهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا، يعني هم على اعتقاد سلفنا صالح حتى المتأخر إلى يوم القيامة، حتى ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة، إن كان على طريقتهم في فهمهم نصوص، إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي. طيب ثم قال وهو الإيمان بالله إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وهو راجع عليه الاعتقاد. لما قال في الأول هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، طائفة منصورة أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة، قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان ما وصف به نفسه، تفصيل بعد إجمال. طيب وهو الإيمان بالله، هذا المعتقد هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. من أين جئت بها ابن تيمية؟ قلنا هذا السلام جاء به من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الإيمان. فلذلك الشيخون يقول هذه العقيدة وأصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام من الإيمان من الإحسان متى الساعة. قد سقت لكم الحديث قبله، وأن جبريل قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان في اللغة يقول كثير من الناس إنه تصديق، فصدقت وآمنت معناهما لغة واحد. لكن الشيخ يقول إن لا يصح، وقد سبق لنا في التفسير أن هذا القول لا يصح، بل الإيمان في اللغة الإقرار بشيء عن تصديق به. يقول إن هذا التعريف في اللغة، إن الإيمان في اللغة معناه تصديق فقط، هذا كلام ناقص. أهل اللغة لا لا لا, لا يسمون الإيمان تصديق فقط، إنما عندهم الإقرار بشيء عن تصديق به. فالذي يقر بالشيء وهو غير مصدق ليس مؤمنا. يعني الله عز وجل قال إيش؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هل حكم لهم بالإيمان؟ مع أن أنفسهم أيقنت أن الله عز وجل هو إله واحد، وموسى عليه السلام قال هذا لفرعون، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، تعرفوا وتتقنوا، ومع ذلك الله سماه مكذبا. هل فرعون مصدق لموسى؟ ما صدق موسى، كذبه وأهلكه الله عز وجل. لو كان مصدقا لنجا، والله عز وجل لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت بي بني إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم نجيك بإذنك ليكون من خلفك آية من كذب، فسموه مكذبا وكذبه ولعنه وتوعده بالنار في الدنيا والآخرة مع أنه تيقن. إذن فرعون كان مؤمنا، لكن هل يسمى إيمان هذا سمي إيمانا؟ قالوا ليس بمؤمن، يعني كان على تعريف هؤلاء أن الإيمان هو التصديق، فرعون مؤمن. تمام. إذن الإيمان في اللغة صواب أنه إقرار مع تصديق، لا كما هو مشهور، بدليل أنك تقول آمنت بكذا وأقررت بكذا وصدقت فلانا، ولا تقول آمنت فلانا، آمنت بكذا، آمنت بالله تصديق، وأقررت بكذا وصدقت فلانا، وتقول آمنت فلانا، آمن بكذا وأقر بكذا، فالإقرار بالشيء عن تصديق به هو الإيمان. الإيمان تصديق مع إقرار، لا مجرد تصديق. طيب ما لم يصدقه فهو يقر به ويتبعه. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. العلماء هنا يقولون أن الإيمان بالله جل جلاله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، أن الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هذا الرب الموجود سبحانه جل جلاله هو رب ورب العالمين، أثبت وجود إله ثم سميته بما سمى به نفسه وهو الرب. لأن في ناس يقول ما في إله، والحياة مات ربا خلقه، الذين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فالمؤمن يؤمن بأن الكون ربا، ثم هذا الرب هو يثبت له ربوبيته، أنه هو الذي خلق، هو الذي خلق، هو الذي رزق. ثم الإيمان بانفراده بالألوهية، يعني لا يعبد إلا هو، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ليس معه آلهة أخرى، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. والأمر الرابع أن تؤمن بأن هذا الإله الرب الذي خلق له صفات وأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بهذه الأشياء الأربع: تؤمن بوجوده وربوبيته وانفراده بألوهيته وإثبات أسمائه وصفاته، أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فمن لم يؤمن بوجود الله فليس بمؤمن، ومن آمن بوجود الله لا بانفراده بالربوبية فليس بمؤمن. في رب لكن ليس هو الذي خلق وفعل وفعل، هذا ليس إيمان أيضا. ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية لا بالألوهية فليس بمؤمن، كحال من يؤمنون بأن الكون ربا لكن لا يفردونه بالألوهية. قريش لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ليقولون خلقهن العزيز العليم، ثم مع ذلك يقول أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب، واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. لذلك قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بلا إلا وهم مشركون، سموا مشركين لأنهم يعبدون معه وغيره. ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية والألوهية لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن، أنه يكذب الله عز وجل أيضا فعلا. لكن هنا هذا الأخير قال: وإن كان أخير فيه من يسلب عنه الإيمان بكلية، وفيه من يسلب عنه كمال الإيمان، يعني فيهم في الانحراف في الأسماء والصفات، قد يثبتون له الأسماء لكنهم يؤولونها أو يحذفونها أو يعني يضلون في فهمها بحسب ضلاله في الفهم، بحسب الحكم عليه بالإسلام أو الكفر، قد يكون من كمال الإيمان أو قد يكون من كفر. طيب الإيمان ووجوده، ما الدليل على وجود الله عز وجل؟ الدليل على وجود الله العقل والحس والشرع. هو سؤال سهل لكنك قد تسأل فيه من ملحد، فأنت إذا عرفت هذا السؤال ودلالته، فإذا سألك معاند، ما واحد ما بيؤمن بالله، العقل والحس والشرع، والمعاند ترده إلى العقل وإلى الحس. الشرع هذا يؤمن به المؤمن، لأنه أنت تقول قال الله، يقول مين من الله؟ قال رسول الله، يقول من رسول الله؟ فهذه الثلاثة، العقل والحس والشرع، كلها تدل على وجود الله، وقد يعني تزيد رابعة فتقول الفطرة، فتكون الدلائل على وجود الله عز وجل أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. طيب، فلماذا الشيخ ذكر هنا الشرع في الآخر، لم يقل يدل على وجود الله عز وجل الشرع والعقل والحس والفطرة وكذا؟ قال لأنك هنا في مقام أنك تكلم من لا يؤمن بالشرع أصلا. إذا كنت تكلم من لا يؤمن بالشرع، فقل يا أخي الله عز وجل لهذا الكون رب، خلقه ووجوده مستقر في الفطر، وهذا في العقول. يقول كيف ذلك؟ قال هل وجود هذه الكائنات بنفسها أو وجدت هكذا صدفة؟ القرآن حتى قال أم خلقهم غير شيء أم خلقون، هذا شيء موجود، إما أنه خلق نفسه إما خلقه غيره، أو وجدت هكذا أو وجود هذه وجدت هكذا. فإن قلت وجدت بنفسها فالعقل يستحيل ذلك، مستحيل عقلا ما دامت هي معدومة، كانت معدومة ثم وجدت، فكيف المعدوم يوجد يكون موجودا؟ لابد يحتاج إلى موجد، المعدوم ليس بشيء أصلا حتى يوجد، إذن لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها. ولذلك من الصحابة الذي لما سمع هذه الآيات قال كاد قلبي أن يطير، وقد كان جاء ليأخذ أسيره من النبي صلى الله عليه وسلم، مما أسر النبي صلى الله عليه وسلم وسر بدر، وجاء هذا علشان لأجل أن يأخذ أسيره يفادي من النبي صلى الله عليه وسلم، أعلو أبوها وأحد أقاربه، فدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة المغرب، والصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور، قال فجاء فما زال حتى بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم خلقنا أم عندهم خزائن ربك أم هم مسيطرون أم هم إله إلا الله. الآيات هذه كلها مسكتة، ما في أحد يستطيع أن يقول إلا يلجئ إلى أن يقول. قال فكاد قلبي أن يطير. من هذا الصحابي؟ هذا جبير بن مطعم رضي الله عنه، جبير بن مطعم رضي الله عنه قال فكاد قلبي أن يطير، ألقى الله عز وجل إيمانا في قلبه وسمع. فنقول هذا يستحيل أيضا. فأنت أيها الجاحد، هل ما أنتج من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها، هل وجد هذا الصدفة؟ فيقول لا يمكن أن يكون كذلك. فكذلك هذه الأطيار والجبال والشمس والقمر والجمر والرمال والبحار وغير ذلك لا يمكن أن توجد صدفة أبدا. ويقال إن طائفة من السمنية أو السمنية طائفة كانت تجحد وجود الباري جل جلاله، جاءوا إلى أبي حنيفة رحمه الله وهم من أهل الهند، فناظروه في إثبات الخالق عز وجل، وكان أبو حنيفة من أذكى العلماء، هذا لا شك فيه، كان من عقلاء بني آدم. قال شيخنا إسحاق يوما كانوا يقولون، يقول ما تفعل برجل لو ناظرك على أن هذه السارية من ذهب لقام بحجته، العمود اللي في المسجد هذا العمود اللي تعمله من رخام، عمله من طين من حجر ومن أسمنت ومن حديد، فلو أنك تجلس بين يدي أبي حنيفة ويقول لك هذا العمود مصنوع من إيش؟ تقول له مصنوع من ما قد علمت من الزلط ومن كذا. يقول لا، أنا أقول لك مصنوع من الذهب. كيف يا إمام مصنوع من؟ يقول لك أنا أثبت لك أنه مصنوع من الذهب، جادلني نظرني. قال فيجادلك حتى يثبت لك أنه مصنوع من الذهب وتنقطع حجتك، كلام عقلي الحج. ثم يقول لك بعد ذلك سلمت لي أنه مصنوع من الذهب؟ قل نعم يا إمام إن شاء الله عليك هو مصنوع من الذهب. قال فأنا أقول لك لا، ليس مصنوعا من الذهب، ومصنوع من الأسمنت ومن الزجاج، وينقض ما قال. قال كان يفعل هذا، يعني إذا قام، فكان من أذكياء بني آدم. يعني في ليلة من الليالي رحمه الله جاء الجند السلطان يطرقون الباب، هلم أجب أمير المؤمنين في وقت من أمير المؤمنين خليفة راشد وصالح وعابد ومجاهد هارون رشيد، ما عنده علم. قال أدركني يا إمام. قال ما وراءك في هذا الوقت من الليل، أنا أنتظر الصباح. قال قد أقسمت على امرأتي، حلفت يعني حلف يمين، ألا تبيت الليلة في مملكتي. شو تصرف، كيف أخرجها من مملكتي الآن، يعني مملكة هارون رشيد حتى تخرج منها محتاج شهر، ملك واسع. كان ينظر للسحاب فإذا رآه يسقط على بلد من البلاد يقول أمطري حيث تمطرين فسوف يأتيني خراجك، يعني نزلت في ديار الإسلام ستأتي زكاة المسلمين، وإن نزلت في ديار الكفر فرض عليهم الجزية، فخيرها جائم المطر هذا عنده. فكيف تخرج؟ فماذا قال أبو حنيفة؟ قال دعها تنام في المسجد، فإن المسجد مملكة الرب. فكان أعجوبة رحمه الله. فهنا رحمه الله يقول فوعدهم أن يأتوا بعد يوم أو يومين فجاءوا. قالوا ماذا قلت؟ ايش رأيك في موضوع هذا الذي تزعم أن في رب ولا كذا؟ ما قلت؟ قال أنا أفكر في سفينة مملوءة من البضائع والأرزاق جاءت تشق عباب الماء حتى أرست في الميناء ونزلت الحمولة وذهبت وليس فيها قائد ولا حمالون. قالوا تفكر بهذا؟ قال نعم. قالوا إذن ليس لك عقل، هل يعقل أن سفينة تأتي بدون قائد وتنزل وتتصرف؟ هذا ليس معقولا. قال كيف لا تعقلون هذا وتعقلون أن هذه السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون صانع؟ فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم وعجزوا عن أجوبة هذا وأقروا أزعم لمس الأكتاف في المصارعة ضربة قاضية. نعم رحمه الله. قيل لأعرابي من البادية بما عرفت ربك؟ هذه دلائل العقل، الأدلة العقلية. قال بما عرفت ربك؟ قال الأثر يدل على المسير. الأثر واضح، الأثر تمشي في الأرض، الأثر نعم. والبعرة تدل على البعير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ ولهذا قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فحينئذ يكون العقل دالا دلالة قطعية على وجود الله. طبعا هي ابن كثير لو رجعت لتفسيره في تفسير قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هو ربكم ورب آبائكم الأولين. لما سأل موسى من رب العالمين قال ربكم ورب آبائكم الأقدمين، احتج عليهم أنه في كان قبلكم وسيأتي بعدكم. فابن كثير ذكر كلام العلماء في إثبات وجود الباري، تستطيعون أن ترجعوا أيضا فيه زيادة فضلا. يعني الإمام أحمد استدل بالبيضة لكن عبر عنها بتعبير جميل جدا، يعني قال هذا فيه كأنه سجن مغلق، أملس حائط أملس. قال فبينه على هذا الحال إذ خرج منه طائر حسن الشكل وحسن الهيئة، فكيف يعني هذا الحجر يخرج منه؟ قال خرج منه حيوان سميع بصير. سبحان الله، برهان على وجود الله تبارك وتعالى. تأمل في نبات الأرض، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، وعيون من لجين شاخصات على الأبيات ابن المعتز، لكن ما ضبط حفظه. يعني يقول إنها كلها آيات، يعني أن تنظر في الأرض آيات الموقنين، تدل على أنه ليس له شريك سبحانه جل جلاله. فحينئذ يكون العقل دالا دلالة قطعية على وجود الله. وشيخ ابن القيم ذكر أن الحيوانات إذا أجذبت الأرض رفعت رؤوسها إلى السماء، شوهد هذا. بل أنا حدثني وكنت إماما في مسجد في أم صلال يوما، حدثني بعض إخوانكم القطريين قال إنه إن لما جاء ذكر عذاب القبر وأن الحيوانات تسمع العذاب، قال أنا رأيت هذا بعيني. قال كان فيه قبور عندنا هناك في أم صلال، قال ورأيت الدابة تأتي، كان يبدو أن حمار أو شيء تأتي عند القبر فتطأطئ رأسها لما دنت منه، ثم اقتربت قليلا ثم ولت هاربة. قال ثم جاءت الأخرى فصنعت صنيعها، جاءت عند نفس الموضع وأدنت أذنيها تسمع، ثم أعطت ظهرها للقبر وولت كأنها قد رأت قنبلة ولا شيء. يعني ما في شيء، المكان ليس في شيء غير القبور الأمام. فعذبون عذاب تسمعه النهائي، سبحان الله. وكان مثل هذه الكائنة حصلت لشيخ الإسلام ابن تيمية. وكان عندنا في بلد معروفة بأن قوم بأن أهلها لا يصلون أو قليل منهم يصلي، الآن يعني أمهم تحسنت الحمد لله. فهذه هؤلاء الناس كانوا يدفنون موتاهم مع بلدتنا، مكان واسع يدفن فيه الناس. فكان من عادة أهل بلدي أن البقر إذا احتبس عن حبس الحليب وأبى أن يعطي الحليب يأخذونه. طبعا هو ليس بقرا، كانوا يأخذون الجاموس. الجاموس هو أخذ بقر لكنه أكبر أضخم، هنا لا تعرفون الجاموس تعرفون البقر، هو صنو البقر لكنه يعني خلق أكبر. فكانوا يأخذون هذه الجاموس عندنا، أهل بيتي أنا يأخذونها إذا حرنت أو امتنعت عن الله عن أن تحلب، فيأخذونها ويذهبون بها إلى المقابر فتطوف بالمقابر، فإذا رجعت وقد نزل ضرعها وكثر لبنها والمسائل صارت جيدة. فلي أخ من إخواني الآن في الخليج أيضا درس لغة عربية، عمكم أنور، فكنت أقول له يعني ما هذا، ما تظن هذا؟ قال لأنهم يطوفون بها حول قبور عزبة البريشة، هم القوم الذين لا يصلون، فهم يعني يرونهم وهم يعذبون بسبب أنهم لا يصلون. فطبعا ترى هولا وترى فزعا فيحصل لها ما حصل. كان هو يقول هذا بالفطرة يعني يضحك، احنا نقول انهم يعذبون. فوجدت انا اقرأ في كتب اهل العلم، وجدت شيخ الاسلام التيمية قال كلاما كهذا، نفس الكلام. قالوا ان كان ايضا بعض الناس يأتون بالحيوانات في عند مقابر آل فلان في مكان فلان في سوريا. قال هناك صنم رجل او مدفون هناك رجل من اهل اوثان وهو يعذب، فالبهائم تسمع هذا العذاب فينطلق الى بنيه. نسأل الله العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم ولو سمعوا الانسان لصعق، لما ذكر عذاب القبر. انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.